تكلمنا في الأسبوع الماضي عن شرائط وجوب حجة الإسلام، اليوم نتكلم عن أقسام الحج. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج تمتع، وحج قران، وحج إفراد. ثلاثة أقسام عندنا من الحج. الحج ليس قسم واحد وإنما ثلاثة أقسام. حج التمتع هو فرض من كانت المسافة ما بين أهله، يعني منزله، وما بين مكة أكثر من 88 كيلو، 16 فرسخ، أكثر من 16 فرسخ تقريبا 88 كيلو، هذا حج التمتع. الآخران حج القران وحج الإفراد، من كانت المسافة بين أهله، بين بيته وما بين مكة، يعني بداية مكة، أقل من 16 فرسخ، أقل من 16، يعني أقل من 88. إذن عندنا ثلاث أقسام من الحج: تمتع، حج تمتع، وقران، وإفراد، ثلاثة أقسام. نتكلم عن حج التمتع بما أنه هو حج التمتع يشمل ويعم أغلب الحجاج، يشمل ويعم الأغلب، فنتكلم عنه. حج التمتع يتكون من عبادتين، الأولى تسمى بعمرة التمتع، والثانية تسمى بحج التمتع. إذن حج التمتع يتكون من عبادتين، العبادة الأولى عمرة التمتع، والثانية حج التمتع. طبعا عمرة التمتع قبل حج التمتع، يعني أولا تأتي بعمرة التمتع، إذا كملتها بعدين تأتي بحج التمتع. إذن حج التمتع يتكون من عبادتين كما ذكرنا. نأتي إلى واجبات العمرة، واجبات الحج. واجبات الحج 13 واجبات الحج، إن شاء الله في وقتها نذكرها. أما واجبات العمرة فخمسة، واجبات العمرة خمسة. أولا الإحرام من أحد المواقيت كما سيأتي، الإحرام من أحد المواقيت. بعد الإحرام الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، بعد الطواف حول الكعبة سبعة أشواط صلاة الطواف اللي هي ركعتين خلف مقام إبراهيم، بعد صلاة الطواف السعي ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط، بعدها التقصير. العمل الأخير أو الواجب الأخير في عمرة التمتع هو التقصير. التقصير معناه قص بعض شعر الرأس أو بعض شعر الشارب أو بعض شعر اللحية. إذا قصر المحرم أحلت عليه جملة من الأمور التي حرمت عليه بالإحرام. هذن خمسة، هاي بالنسبة إلى واجبات العمرة خمسة. نشرع أولا بالإحرام، الإحرام لعمرة التمتع. هناك سبعة أماكن حددتها الشريعة الإسلامية، تسعة أماكن حددتها الشريعة الإسلامية للإحرام منها، تسعة للإحرام منها، تسمى بمواقيت الإحرام، المواقيت أو مواقيت الإحرام تسعة. فالإحرام للعمرة أو للحج يكون من أحد هذه المواقيت التسعة. نأتي للأول، ذو الحليفة، الإحرام من ذو الحليفة. ذو الحليفة موضع قريب من المدينة المنورة، هذا يكون الإحرام من عند أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق أهل المدينة. الآن هسه مثلا أهل العراق من يردون يحجون، يحجون عن طريق المدينة، فالإحرام منين يكون؟ من هذا المكان، من هذا المكان. الأحوط لزوما الإحرام من مسجد الشجرة، من مسجد الشجرة الأحوط لزوما إنه الإحرام يكون من مسجد الشجرة، من خارج المسجد ما يجزي الإحرام، من خارج مسجد الشجرة ما يجزي. هذا المسجد سمي بمسجد الشجرة لأنه النبي صلى الله عليه وآله كان في هذا الموضع شجرة نزل تحتها النبي وصلى عندها، وصلى عندها، يسمى هذا الموضع مسجد الشجرة. الأحوط لزوما أنه يكون الإحرام من هذا المسجد، من داخل مسجد الشجرة. الإحرام من خارج المسجد لا يجوز إلا للمرأة الحائض، النفساء، المرأة الحائض وبحكمها. المرأة الحائض يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، المرأة ومن بحكمها مثل النفساء. أما ما عدا ذلك فيجب الإحرام على الأحوط لزوما من مسجد الشجرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وادي العقيق. هذا يكون وادي العقيق يكون من مواقيت الإحرام لأهل العراق ونجد وكل من جاء من هذا الطريق. عندنا أيضا الثالث الجحفة، وهو ميقات الإحرام لأهل الشام، للشام ومصر والمغرب وكل من سلك هذا الطريق. يلملم الرابع يلملم، وهو إحرام أهل اليمن. الموضع اللي يحرمون من عنده جبل يسمى بجبل يلملم. الإحرام لأهل اليمن يكون من هذا الموضع، وكل من أراد الحج من هذا الموضع. عندنا الخامس قرن المنازل. الخامس قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من أراد الحج من هذا الطريق، كل واحد يسلك هذا الطريق أيضا يكون الإحرام من عنده. هاي الأماكن الخمسة يجوز الإحرام من أي موضع فيها ما عدا ذو الحليفة. ذو الحليفة كما قلنا الأحوط لزوما أنه يكون الإحرام من مسجدها، بقيت هذه المواقيت لا يجب الإحرام من مسجدها. السادس عندنا محادات أحد المواقيت المتقدمة. شنه؟ ذو الحليفة، وادي العقيق، قرن المنازل، يلملم. هذه الخمسة اللي ذكرناها، هذه الخمسة. إذا واحد ما مر بهذه الخمسة، ما مر سلك طريق ما يمر بواحد من هذه الخمسة، منين يحرم؟ يحرم من محاذي الميقات. اللي يسلك هذا الطريق يخلي الكعبة المعظمة باتجاهه، قبلته تصير الكعبة. الموضع الذي يقع على يمينه أو على شماله يسمى محاذي الميقات، يسمى محاذي الميقات. فكل واحد ما يمر من يسلك طريق ما يمر بأحد هذه المواقيت الخمسة، عندما يصل إلى نقطة يصير الميقات على يمينه أو على شماله، هذا الموضع المحاذي للميقات يكون الإحرام من عنده. إذا واحد مر مو بهذه المواقيت الخمسة وإنما سلك طريق ما يمر بواحد من هذه الخمسة، منين يحرم؟ يحرم من محاذي الميقات. شنو محاذي الميقات؟ تخلي الكعبة المعظمة باتجاهك، تصير قبلة إلك، تصير قبلة، ترسم خط مستقيم من الكعبة للنقطة اللي واقف بيها، وخطي قاطعة يشكل يعني يشكل زاوية قائمة. النقطة اللي تقع على يمينك بمقدار 90 درجة أو على شمالك هاي تسمى بمحاذي الميقات، هاي يكون الإحرام من عدها. السابع الإحرام من مكة. الإحرام من مكة لمن؟ لحج التمتع. إذا تريد من كملت العمرة أحليت يوم الثامن مثلا أو يوم السابع تريد تحرم للحج، تريد تروح العرفة، منين تحرم؟ تحرم من مكة، تحرم من مكة. وكذلك أيضا سكنت مكة والمناطق المجاورة اللي فرضهم حج الإفراد وحج القران، كذلك أيضا يكون الإحرام منين؟ من مكة. إذن الإحرام من مكة لمن؟ لحج التمتع. الإحرام يكون الأحوط الأولى احتياط استحبابي يكون من المناطق القديمة اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأظهر أنه يجوز الإحرام بأي موضع من مكة سواء كانت القديمة أو المستحدثة ما لم يكن خارج الحرم، ما لم يكن خارج الحرم. أيضا عندنا الثامن، المنزل الذي يسكنه المكلف. إذا واحد بيته دون الميقات، دون الميقات وإلى مكة، مو بالميقات، دون الميقات إلى مكة، المنزل مالته هذا، هذا مو واجب عليه يروح للميقات. يعني مثلا إذا بيته دون الميقات مثلا فد 10 كيلوات أو 20 كيلو، مو واجب عليه يروح للميقات، لا، يحرم من المنزل مالته. إذن المنزل المالته يقع ما بين مكة وما بين الميقات، منين الإحرام؟ يكون من المنزل مالته، مو واجب عليه يروح للميقات ويحرم من الميقات. التاسع، أدنى الحل. أدنى الحل المقصود به الحديبية، مثل الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، مسجد التنعيم إذا شايفينه. الإحرام أكثر الحجاج بالنسبة لأهل العراق وغيرهم، منين يحرمون؟ منين يحرمون؟ يحرمون من أدنى الحل، من أدنى الحل اللي هو الجعرانة والحديبية والتنعيم، مسجد التنعيم. هذا الإحرام لمن يكون؟ هذا ميقات العمرة المفردة لمن أراد حج القران أو حج الإفراد. وكل من كان بمكة وأراد أن يؤدي العمرة المفردة، كل من كان بمكة يعني بعد ما كملت مثلا الحج وتريد تأتي بالعمرة المفردة، منين يكون الإحرام؟ يكون من أدنى الحل اللي هي ياهو الجعرانة والحديبية والتنعيم. نأتي إلى واجبات الإحرام. واجبات الإحرام ثلاثة: النية، التلبية، لبس ثوبي الإحرام. من توصل المسجد الشجرة تريد تحرم للعمرة، عمرة التمتع، منين تحرم؟ كما قلنا من مسجد الشجرة. شو تسوي؟ النية. ذن واجبات الإحرام: النية أولا، النية ثانيا، التلبية لبيك اللهم لبيك، ثالثا لبس ثوبي الإحرام. لكن ترتيبا هكذا: أول شيء تلبس وبعدين تنوي وبعدين تلبي، ثلاثة ترتيبا هكذا على الأحوط لزوما. نأتي للنية. شنو معنى النية؟ معنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو بالعمرة متقربا بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى النية. إذن أول شيء شو تسوي؟ مسجد الشجرة تنوي النية. شنو النية؟ تعقد العزم على الإتيان بمن عندك عمرة، تأتي بعمرة التمتع، تعقد العزم. وبعدين ورا النية شنو؟ ورا النية يأتي التلبية ثم لبس ثوبي الإحرام. لكن بالنسبة للترتيب، ترتيب أول شيء اللبس، ثم النية، ثم بعد ذلك التلبية، ثم بعد ذلك التلبية. عندنا ثلاثة أمور معتبرة في النية: الأمر الأول القربة والخلوص، لأنه العمرة أو الحج هذا عمل عبادي، وكل عمل عبادي ماذا يشترط به؟ قصد القربة. كل عمل عبادي يشترط به قصد القربة. والخلوص أو الإخلاص، شنو معنى الإخلاص؟ معنى الإخلاص أنه يكون الداعي والمحرك إلى العمل أمر الله سبحانه وتعالى، مو الداعي أنه الناس تشوفك الرياء. إذا كان الداعي للعمل هو رؤية الناس حتى الناس يشوفوك، هذا العمل باطل. إذن لابد أن يكون الداعي والمحرك إلى هذا العمل للعمرة شنو؟ أمر الله سبحانه وتعالى. الثالث من الأمور المعتبرة في النية تعيين المنوي. المنوي لأنها قد يكون حج، قد يكون عمرة. الحج أيضا عندنا ثلاثة، حج عمرة، حج تمتع عفوا، حج إفراد، حج قران. فلا بد أنه تتعين المنوي. هذا المنوي شنه؟ عمرة لو حج، وإذا حج أي حج، تمتع لو قران لو إفراد. إذن لا بد من تعيين المنوي. يشترط في صحة لا يشترط في صحة النية التلفظ بالنية، يكفي أنه تنوي في الحج، يكفي أنه تنوي. يشترط أنه يشترط التلفظ بالنية؟ ما يشترط. نعم مستحب، يستحب بالتلفظ بالنية. ماذا تقول يستحب؟ يكفي فيها أن تقول أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع قربة إلى الله تعالى، يكفي هذا. هذا واجب؟ لا مو واجب. الواجب أنه تنوي، الواجب أنه تنوي. ما يشترط التلفظ؟ نعم التلفظ يكون مستحب. الثاني التلبية. قلنا ماذا عندنا بالنسبة للعمرة؟ عفوا، ماذا بالنسبة لواجبات الإحرام؟ قلنا ثلاثة واجبات الإحرام، نية، تكلمنا عن النية. الأمر الثاني التلبية. وصورة التلبية شنو؟ التلبيات الأربع، أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا الواجب، هذا الواجب لبيك، هاي ألفاظ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الأحوط الأولى احتياط استحبابي تضيف لها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا احتياط استحبابي. التلبيات الأربع هذا المقدار الواجب، هذا المقدار الواجب. البقية ذني احتياط استحبابي. ماذا يشترط؟ ماذا يجب عليك؟ يجب على كل مكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية، لأن مقدمة للتلبية التعلم، تعلم ألفاظ التلبية. مثل إذا واحد الصلاة واجب عليه يكون يصلي، يكون يعرف يصلي، يكون يتعلم الصلاة. كذلك أيضا التلبية واجبة، ماذا يجب عليه؟ يجب على الحاج، يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويؤديها أيضا بصورة صحيحة، مو فقط يتعلمها، مو فقط يتعلم لبيك اللهم لبيك، لا، يؤديها بصورة صحيحة، يعني ما يلحن بيها، ما يخطئ بيها، مو يغير الكلمات هذه لبيك اللهم لبيك، مو يغيرها، مو يغير الكلمات يأتي بألفاظ أخرى، هذه الألفاظ غيرها ما يجزئ إلا في حالة عدم القدرة أو العجز. هذه هي ألفاظ التلبية، يأتي بهذه الألفاظ ويأتي بها أيضا الكلمات صحيحة، الحروف أيضا يؤديها بشكل صحيح، ما يبدل حرف بحرف آخر، الحروف أيضا يخرجها من مخارجها الصحيحة، بحيث يكون هذه الكلمات على طبق قواعد اللغة العربية الصحيحة. هكذا مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام، إذا أتيت بأي جملة أخرى غير هاي الله أكبر يجزي؟ ما يجزي. إذا لحنت باللفظ بالتكبير الله أكبر، إذا لحنت بيها يجزي هذا في الصلاة؟ ما يجزي. كذلك أيضا ماذا يجب عليك؟ أيضا التلبية، لبيك اللهم لبيك، يجب عليك الإتيان بها بشكل صحيح، ما يصير تبدلها بكلمات أخرى، لحن لا تلحن بها، لا تخطأ، الكلمة مرفوعة تسويها منصوبة مثلا، أو مجرورة تسويها منصوبة، وهكذا. ولو شخص آخر يلقنك بيها، إذا ما تقدر بوحدك تطلب من المرشد، تطلب من الحملدار، تطلب ويا شخص وياك بالحملة، إذا كنت ما حافظها أو حافظها ولكن ما تتلفظ بيها بشكل صحيح، تطلب من شخص يردد ألفاظ التلبية وأنت تردد وراء، يعني يلقنك، يلقنك وأنت تردد وراء ألفاظ التلبية. إذا واحد ما قدر، ما قدر إلا أن يأتي بها ملحونة، إلا بها خطأ، يجزي هذا لو ما يجزي؟ يعني ما قدر يتعلمها ولا تيسر لواحد يلقنه، ما يقدر إلا أن يأتي بها ملحونة، يعني بها خطأ، ما يقدر إلا أن يأتي بالتلبية ملحونة بها خطأ يصير. نعم إذا هذا اللحن بحد لا يمنع من صدق الكلمة، إذا كان بحد لا يمنع من صدق الكلمة نعم ما يخالف، وإذا كان بحد يمنع من صدق الكلمة فهنا سمع سيد يقول الأحوط لزوما أن يأتي بمرادف هذه الكلمة لبيك. شنو المرادف مالتها؟ جئتك جئتك، لبيك مكانها جئتك، بترجمتها إذا كان ما يعرف اللغة العربية يأتي بالترجمة، ترجمة لبيك شنو باللغة اللي هو يعرفها، فارسي إنجليزي، شنو الكلمة اللي يعرفها، ويستنيب شخص آخر احتياطا، يستنيب شخص آخر يأتي بلفظ التلبية. لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام. بالطواف ماذا يشترط من الطوف حول الكعبة وتصلي صلاة الطواف؟ يشترط أن تكون متطهر من الحدث الأصغر، يعني متوضي، وأيضا متطهر من الحدث الأكبر، يعني إذا كنت مجرم لابد أن تغتسل حتى الطوف حول الكعبة، وكذلك أيضا تصلي صلاة الطواف بالإحرام عندما تحرم. هل يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ كلا ما يشترط. يعني إذا شخص يريد يحرم وهو ما متوضي يصير لو ما يصير؟ يصير، يجوز. إذا شخص مجنب أو امرأة حائض أو نفساء تريد تحرم للحد، يجوز الإحرام وهي محدثة بالحدث الأكبر، أو الرجل محدث بالحدث الأكبر؟ نعم يجوز، لأنه ما يشترط للطهارة في الإحرام، في صحة الإحرام ما يشترط للطهارة من الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. الواجب من التلبية مرة واحدة، هاي لبيك اللهم لبيك كم مرة تقولها؟ الواجب مرة واحدة يكفي، هذا المقدار الواجب التلبية، لفظ التلبية الواجب عليك تقولها مرة واحدة، هذا الواجب. نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها قدر المستطاع، قدر ما يمكن، تقدر 10 20 50 100 ألف إشقاد ما تقدر تكرر لفظ التلبية هذا مستحب، لكن الواجب، الواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة أن تأتي بلفظ التلبية مرة واحدة. إذا لبيت متى يجب عليك أن تقطع التلبية؟ مثلا أنت تروح للعمرة تلبس ملابس ثوبي الإحرام، تلبسها أو تنوي النية وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيت من مسجد الشجرة، قلت لبيك اللهم لبيك من مسجد الشجرة بالطريق من المدينة المكة، يستحب لك الإكثار من التلبية، يستحب أنت في الطريق تلبي إيش قد ما تتمكن، تكثر من عندها أكثر، هذا عمل مستحب تحصل ثواب عليه. لكن إيش وقت تقطعها؟ في عمرة التمتع الأحوط لزوما أن تقطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة. من تشاهد موضع بيوت مكة تقطع التلبية، بعد ما تقول لبيك اللهم لبيك. إذن من مسجد الشجرة إلى أن تشاهد موضع بيوت مكة أنت يستحب لك الأكثر من التلبية. إذا شفت موضع، شاهدت موضع بيوت مكة اقطع التلبية، هذا بالنسبة للعمرة، عمرة التمتع. بالنسبة إلى العمرة المفردة، العمرة المفردة تارة تأتي من خارج الحرم، مثلا من المدينة تأتي من خارج الحرم، تقطع التلبية إذا جئت من خارج الحرم، تقطع التلبية إذا وصلت عند دخول الحرم. إذا جئت من خارج الحرم من المدينة مثلا في العمرة المفردة، وين تقطع التلبية؟ تقطع التلبية عند دخول الحرم المكي. وإذا كنت من أدنى الحيل تريد تأدي العمرة المفردة وجيت مين؟ من أدنى الحل اللي هي التنعيم، اللي هي الجعرانة والتنعيم والحديبية. فش وقت تقطع التلبية؟ عند مشاهدة أيضا موضع بيوت مكة، عند مشاهدة موضع بيوت مكة. أما بالنسبة للحج، حج التمتع وحج الإفراد وحج القران، الأحوط لزوما أنه تقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة. الأمر الثالث، لبسي الثوبين. الأمر الثالث من الأمور المعتبرة في الإحرام لبس الثوبين. المقصود بالثوبين الإزار والرداء، الإزار والرداء. بعد ما تنزع ما يجب على المحرم أن ينزعه، مثل لبس المخيط، لابس ديداشة انزع الديداشة، لابس بنطلون وقميص انزحن. وش تلبس؟ تلبس ثوبي الإحرام اللي هي الإزار والرداء، الإزار والرداء، ذن الاثنين تلبسين. الأحوط لزوما في الإزار أن يكون ساتر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. الإزار وين يكون ساتر؟ يا منطقة يستر من السرة إلى الركبة، هاي المنطقة كلها يسترها الإزار. أما بالنسبة للرداء، فالرداء يكون ساتر للمنكبين، هذا المنكب والعضدين وقسم معتد أو جزء معتد من الظهر، جزء معتد من الظهر. إذن بالنسبة للإزار ماذا يكون ساتر؟ ما بين السرة والركبة. وبالنسبة للرداء يستر المنكبين، هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي تربط ما بين العضد وما بين الكتف، وأيضا تستر العضد، العضد، وكذلك مقدار معتد به من الظهر. يختص وجوب لبس الإزار والرداء، يختص هذا بمن الحكم؟ بالرجال. من اللي يلبس الإزار والرداء؟ الإزار قلنا ساتر ما بين السرة والركبة، الإزار يكون ساتر ما بين السرة والركبة، والرداء يكون ساتر للعضدين والمنكبين وقسم معتد به من الظهر. هذا بمن هذا الحكم؟ هذا اللباس بمن مختص؟ مختص بالرجل. أما بالنسبة للنساء فيحر من الملابس العادية، إش لابس ثوب دجاج، إش لابس المرأة تحرم بثوبها، مو مثل الرجل. هذه الملابس الإزار والرداء بمن مختصة؟ مختصة بالرجل. أما بالنسبة للنساء فيحر من ملابسهن العادية. إذا تنجس أحد الثوبين، إذا تنجس أحد الثوبين يعني الإزار أو الرداء تنجس بعد طبعا التلبس بالإحرام، بعد ما تلبست بالإحرام تنجس الرداء مالتك أو الإزار، مثلا بول أو دم وقع عليه، شو تسوي بهاي الحالة؟ تبادر على الأحوط لزوما، مو تتأخر، الأحوط لزوما إنه تبادل التطهيرة. إذا متنجس بالماء بالدم أو البول، شو تبادر؟ تبادل التطهيرة بالماء، تبادر لا تتأخر، أو تبدله. عندك مخلي واحد احتياط، إذا تنجس الإزار أو الرداء أو اثنينهم، شنو اللي تنجس؟ اللي تنجس من عندهم. أنت إما تبادر للتطهير أو التبديل، تلقيه وتخلي واحد تلبس واحد ومكانه آخر. لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام حدوثا، يجب عليك أن تلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، حدوثا يجب عليك. استدامة إذا لبستهن هل واجب عليك أنه تبقى لابسهن؟ لا، مو واجب عليك. يجوز تلقيهن؟ لو لا، نعم يجوز تلقيهن. إذن بالنسبة لملابس الإحرام الإزار والرداء حدوثان واجب عليك تلبسهن، بقاء تستمر بلبسهن واجب عليك؟ لا، مو واجب عليك. إذا لبستهن وأحرمت بيهن يجوز تلقيهن، واجب عليك أنها تبقى مستمر لابسهن، يجوز تلقيهن سواء كان ضرورة أكل أو ماكو ضرورة، يجوز الإلقاهن، يجوز تبدلهن بأخرى، نعم يجوز تبدلها أيضا بأخرى، يجوز تبدلها، واجب عليك أنها تبقى لابسها، يجوز تبدلها ملابس أخرى بإزار آخر برداء آخر إذا كان الإزار الجديد والرداء الجديد واجدا للشروط. أخواني الأعزاء، إن شاء الله أنتقل إلى فقرة الأسئلة، وردتني مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. فراس من كربلاء يقول: أنا عسكري في قضاء الصويرة، دوامي 7 أيام وإجازة 7 أيام، ما حكم صلاتي؟ إذا كنت بهذا الموضع تستمر لمدة 3 سنوات فأكثر، يعتبر هذا المكان مقر إليك، يعتبر هذا المكان مقر إليك إذا تستمر لمدة 3 سنوات. أما إذا تستمر لمدة مثلا 6 أشهر، لمدة سنة، لمدة سنة ونصف، أنت تعتبر كثير السفر، تعتبر كثير السفر، أنت من أهالي كربلاء، هو من أهالي كربلاء وعمل في الصويرة، يروح يبقى 7 ويرجع 7، إذن هو في كل شهر يبقى 15 يوم، إذا 6 أشهر أو سنة يعتبر كثير السفر، إذا لا يستمر فترة طويلة 3 سنوات 4 5 يعتبر هذا مقر إليه. لكن على كل الفرضين هو أول شهر يجمع ما بين القصر وما بين التمام، وبعد الشهر يصلي تمام. حيدر من البصرة يقول: شخص خطب أختي، وهذا الشخص ليس لي ولا يصوم، وأبي وأمي موافقين على تزويج أختي من هذا الشخص، هل يجوز تزويج هذا الشخص وهو لا يصلي ولا يصوم؟ ينبغي للمرأة، ينبغي يعني مو فد شيء واجب ويستحب الأفضل، ينبغي للمرأة وأولياء المرأة أبوها جدها، ينبغي لهم الاهتمام بالخاطب اللي يخطم بتهم، ينبغي لهم الاهتمام به وبدينه، إذا إنسان متدين يصلي ملتزم ينبغي الاهتمام بهذه الصفات، لكن هذا مو واجب، إذا أرادوا يعطوها المؤمن ما يصلي ما يخالف يجوز، لكن الأفضل أنه يعطوها لشخص عنده أخلاق متدين. مصطفى من البصرة يقول: إذا لم أصلي صلاة الظهر هل يجوز قضاء بعد صلاة العشاء؟ نعم، إذا واحد فاتته صلاة الظهر في وقتها، وقت صلاة الظهر منين أو الظهرين، من الزوال إلى الغروب، في هذا الوقت أداء، إذا واحد في هذا الوقت ما صلى إلى أن صار الغروب يقدر يصليها بعد العشاء؟ نعم، يقدر يصليها قبل العشاء، يجوز يصليها ويجوز يصليها أيضا يقضيها بعد صلاة العشاء. أحمد من بغداد يقول: ما حكم كفارة الحلف؟ إذا واحد حلف قسم بالله سبحانه وتعالى، قال مثلا أقسم بالله أو بالله أو تالله أو والله غدا أصوم، غدا أتصدق، غدا أسافر إلى آخره، ما سوى شيء، هذا حنث باليمين مالته، قال أصوم، حلف بأنه يصوم وما صام، ماذا يجب عليه؟ عليه كفارة حنث اليمين، عليه حف كفارة حنث اليمين. شنو هي؟ مخيرة أو مخيرة مرتبة، مخيرة ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو، أو إطعام 10 أو عفوا أو كسوة 10 مساكين، مخيرة ما بين هذه الخصال الثلاثة، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذا ذني الخصال الثلاثة ما قدر الهن، ثلاثتهن ما قدر الهن، وين ينتقل؟ إذا عجز عن ذن الثلاثة ينتقل إلى الصوم 3 أيام متتالية، متوالي يوم بعد يوم. مصطفى الطاهر من بابل يقول: ذكرتم عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة، فهل من توضأ مع غسل الجنابة أكو بصلاة إشكال؟ إذا واحد أحدث بالحدث الأكبر جنابة، والجنابة تتحقق أما بخروج المني أو الجمعة. إذا واحد أجنب يجب عليه هنا الغسل، يجب عليه غسل الجنابة لكل عمل مشروط بالطهارة. يعني تريد تصلي ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تغتسل. إذا كنت مجنب واغتسلت، هذا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء لو لا؟ نعم يجزي عن الوضوء، ما يحتاج بعد أنه تتوضأ. إذا اغتسلت غسل جنابة أو أي غسل واجب أو أي غسل مستحب ثبت استحبابه، بعد ماكو داعي للوضوء، مو واجب عليك تتوضأ. لكن في غسل الجنابة يختلف عن بقية الأغسال. بقية الأغسال أكو مشروعية للوضوء بيها، بعد غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء، ماكو مشروعية للوضوء. فإذا واحد توضأ بقصد المشروعية ارتكب حرام هذا، لكن يأثر على صلاته؟ لا ما يأثر على صلاته، ما يأثر على صلاته. أما بقية الأغسال، حيض، مس الميت، استحاضة، غسل جمعة، بقية الأغسال المستحبة، نعم هناك مشروعية للوضوء، لكن هاي الأغسال أيضا تجزي عن الوضوء، ماكو حاجة للوضوء. لكن إذا واحد راد يتوضأ خلي يتوضأ، أكو مشروعية للوضوء. إلا في غسل الجنابة لا مشروعية للوضوء. علي عبد الحسين من كربلاء يقول: جدي وهب لي بيت من دون علم والدي، هاي الهبة صحيحة لو لا؟ نعم الهبة صحيحة. إذا جدك عنده بيت يريد يهبه إليك، وهبه إليك وقبضته أنت في حال حياته، قبضته، هذا صار إليك هبة، صار ملك البيت إليك. بعد والدك هذا ما إله شيء بالبيت، لأن جدك المن الجد وهب للحفيد هبة، والهبة مشروطة بالقبض. إذا قبض البيت الحفيد صار ملك إله، ما يشترط إذن هنا الأب والد هذا السائل. خالد من بابل يقول: عند ذهابي للحج والرجوع إلى البيت وجدت جمرة من الجمرات في حقيبتي، ما حكمها علما إني لا أعلم بها؟ بالنسبة للحصى الجمار، يجوز نقلها من منى مثلا، تنساها وأنت تريد تجيبها أو تنقلها إلى إلى إلى بلدك مثلا كربلة تنقلها، يجوز النقل أو ما يجوز؟ نعم يجوز نقل حصى الجمار أو الجمرات، يجوز نقلها. أبو محمد من كربلاء يقول: أنا عثرت على مبلغ واتصلت على صاحب المبلغ وحصلت عليه، يقول بعدين ضاع الرقم من عندي، لكن هو أبران الذمة يكفي هذا؟ نعم يكفي، إذا أبراك الذمة هذا يكفي. أما إذا لو فرضنا أنه راد المبلغ وما براك الذمة، يجب أنه تفحص عنه، إذا لقيته انطي المبلغ، أيست من العثور عليه تتصدق بهذا المال نيابة عنه. أحد المؤمنين يسأل يقول: هل تجوز الصلاة في الصف الأول في صلاة الجماعة وعلى مقعد العاجزين؟ نعم نعم يجوز، مقعد أو الكرسي لا يعتبر حائل باعتبار أنه هو يقف في وسط الكرسي، ويكون الصف اللي واقف به هو على يمينه الصف وعلى شماله، فما يعتبر حائل. علوان من علي الغربي يقول: إذا كنت مجنب قبل الإمساك وبعدها ما أدري وصحيت من النوم الصبح عند الساعة 8، ما حكم ذلك؟ الأخ هذا مجنب أجنب، يحتمل أنه هو نسى ويحتمل أنه نام، مو واضح السؤال. إذا نسى، إذا أجنب قبل الإمساك ونسى غسل الجنابة وتذكر الصبح ساعة 8، هنا الأحوط لزوما أنه يكمل الصوم بقصد القربة المطلقة، يمسك بقصد القربة المطلقة ويقضي، هذا إذا كان ناسي. أما إذا نام ما كان ناسي وإنما هو أجنب أو نام أو كان يعني عنده وثوق أنه راح يقعد قبل يعني قبل الأذان قبل الفجر ويغتسل، لكن نام وأخذته النوم وما قعد إلا ساعة 8، هذا إذا كان في النوم الأولى صومه صحيح. إذا كان واثق بالانتباه لأنه كان معتاد مثلا، كان واثق بالانتباه ونام وقعد ساعة 8، هذا صومه صحيح إذا كان في النوم الأولى. إذا كان في النوم الثانية أو الثالثة فيجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. مصطفى من تل عفر يقول: والدي رجل كبير وضرير يسأل عن الحج بالنيابة، تجب النيابة في الحج في موردين، تجب النيابة في موردين. المورد الأول إذا كان الشخص مستطيع، استقرت عليه الاستطاعة أو استقر عليه الحج، كان مستطيع في السنوات السابقة مثلا قبل 5 سنوات قبل 10 سنوات كان مستطيع، هو يفترض أنه يروح، واجب عليه يروح للحج، ما راح للحج، سوف أهمل ما راح للحج. الآن بعد المدة هاي بعد 10 سنوات بعد 15 سنة صار مريض أو صار عاجز بسبب كبر السن ما يقدر يروح للحج، هذا المورد الأول للاستنابة، فجوز هنا النيابة في الحج. المورد الثاني أيضا في النيابة إذا الشخص الآن مستطيع ماديا ميسور، مستطيع ماديا ميسور لكن ما يقدر يروح للحج بسبب كبر السن أو بسبب المرض، أيضا كذلك يجوز له أو تجب عليه الاستنابة هنا. أبو رسول من واسط يقول: هل يجوز زيارة المريض الذي لا يصوم ولا يصلي؟ نعم يجوز، لا شخص ما يصلي وما يصوم، نعم يجوز زيارته، ولكن يجب عليك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مع اجتماع شراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحدى المؤمنات تقول: أنا ليس لي سنة 50 ولي عرصة زراعية وأصبحت الآن بيتا وبقيت 5 سنوات أبني فيها، فهل تستحق الخمس؟ بالنسبة لرأس السنة 50 الشخص اللي ما يتكسب أول ما يحصل على فائدة على ربح على هبة على مساعدة على راتب تقاعدي، من أول يوم حصل على هذا المال يحسب له سنة كاملة، إذا مر سنة كاملة وما صرف في المؤونة يخمسه. اللي يتكسب يشتغل يعني أول يوم شرع به بالوظيفة أو بالعمل هذا يعتبر رأس السنة 50 مالته، بعد هذا التاريخ الشي يحصل على راتب يحصل على ربح يصرف من عنده في المؤونة، إذا إجا هذا اليوم رأس السنة 50 اللي هو أول الشروع بالتكسب يخمس المبالغ اللي موجودة عنده، يخمس المبالغ اللي موجودة. فالأخت هنا تقول: أنا عندي قطعة أرض زراعية، إذا ما سكنت بيها يجب عليك تخمسيها، إذا ما سكنت بيها يجب عليك أنه تخمسيها، لأن هاي لغرض ليس لغرض المؤونة فواجب عليك تخمسيها. أما إذا كانت للمؤونة وكان البناء تدريجي كما في السؤال 5 سنوات في البناء التدريجي، إذا كان للمؤونة السنة الأخيرة اللي سكنت بيها إيش أكو مصاريف صفتها للبيت، هاي تعتبر من المؤونة لا خمسة فيها. السنوات الأربعة إيش أكو شيء صرفته في البناء بالسنوات الأربعة الأولى يخمس، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان المناسب لشأنها بحسب العرف السائد في بلدها، السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بناء تدريجي، بحيث لو لم تفعل ذلك لعدت مقصرة في حق عائلتها ومتهاونة بمستقبلهم وهذا ينافي شأنها. نعم في هذه الحالة ما صرفته في السنوات الأربع الأولى يعتبر من المؤونة. محمد أحمد من كربلاء يقول: هل يجوز توزيع قيمة مبلغ الأضحية للمتوفي على الفقراء؟ يستحب للشخص المتمكن من ثمن الأضحية، مثلا إذا ثمن الأضحية في 200,000، هو متمكن من 200,000، متمكن من 200,000، لكن ما متمكن من الحيوان، يعني لم يجد حيوان، عنده فلوس، عنده قيمة الحيوان، لكن حيوان ما كان متوفر، يستحب أن يتصدق بقيمة هذا الحيوان، يوزع قيمة هذا الحيوان. حسين من البصرة يقول: ما حكم الشك ما بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة؟ الشك ما بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، على من يبني؟ يبني على الأكثر، يبني على الأربع. إذا كمل الأربع، صل كمل أربع ركعات، يصلي احتياط، صلاة احتياط، صلاة الاحتياط إما ركعة واحدة من قيام، للشك ما بين الثلاث والأربعة، إما ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. شو يسوي؟ شلون صلاة الاحتياط؟ إذا ركعة من قيام شلون؟ يكبر تكبيرة الإحرام، ينوي النية وكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الحمد فقط من دون سورة، يركع ثم بعد ذلك يسجد ثم يتشهد ثم يسلم، هاي ركعة الاحتياط، ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. أبو نواف من البصرة يقول: ما حكم المعتمر إذا ركب سيارة مظللة؟ إذا المحرم ظلل على نفسه من الشمس أو المطر، يعني أنت إذا أحرمت مو تصعد بسيارة بالنهار مظللة، تصعد بالنهار بسيارة مظللة من بحيث تسترك من الشمس، أو تصعد بالليل والدنيا تمطر، حتى بالليل إذا كان الجو ممطر أيضا ما يجوز لك أنه تصعد سيارة مظللة. إذا ظلل المحرم على نفسه ارتكب حرام إثم، وماذا تجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، كفارة التضليل، تجب عليه كفارة التضليل، يكفي في كفارة التضليل أو يجزي فيها دم شاة، يذبح شاة هذا يكفي. أبو أمير من البصرة يقول: هل يجوز للنساء الرقص أمام النساء وللرجال أمام الرجال؟ رقص الرجال أمام الرجال، رقص النساء أمام النساء، بس نساء ماكو بيناتهم، أدهن مناسبة، زواج إلى آخره، ختان، رقص النساء أمام النساء بإشكال لا أحوط لزوما تركه، رقص الرجال أمام الرجال أيضا كذلك بإشكال، أيضا كذلك بإشكال، رقص الزوجة المرأة الزوجة أمام الزوج هذا جائز، رقص المرأة أمام الرجال هذا لا يجوز، فتوى لا يجوز، هذا حرام. أحد المؤمنين يقول: ما حكم الأب الذي يفرض على ابنه طلاق زوجته وذلك لوجود مشاكل ما بين الزوجة والأب، علما بأنه الزوج يريد زوجته ما يريد يطلقها؟ لا يجوز للأب هنا إكراه الابن على طلاق زوجته، ولو أكرهه على ذلك كان الطلاق باطل. إذا هدده بالضرب، بأي شيء طرده من البيت مثلا، أي شيء يكرهه عليه، إذا حصل الطلاق بالإكراه الطلاق يكون هذا مو صحيح. أحد المؤمنين يقول: كم تبلغ قيمة الدية للقتل الخطأ؟ إذا واحد قتل واحد خطأ، مثلا دهس بسيارة، هذا من مصادر قتل الخطأ، أو رمى إطلاقة فوق مثلا مصابة له شخص قتله بالخطأ، هذا قتل خطأ، شنو الدية مالته؟ الدية مالته يكفي إخراج 5,250 مثقال فضة، يكفي القاتل الجاني، يكفي أنه يطلع 5250 مثقال فضة. إذا تريد تطلعها بالفلوس الدينار العراقي شو تسوي؟ هذا المقدار 5250 مثقال بيش الضربة في سعر مثقال الفضة راح تطلع بالدينار العراقي، راح تطلع بالدينار العراقي. وبعد ماذا يجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة إذا عجز عنها يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز عن الصوم شهرين المتتابعين يطعم 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. محمد قحطان من بابل يقول صليت ونسيت القنوت، يقول شنو شو اسوي في هذه الحالة؟ إذا واحد صلى القنوت طبعا ليس بواجب مستحب، إذا صلى بالركعة الثانية نسى القنوت، إذا قبل الركوع قبل الوصول إلى حد الركوع تذكر يرجع نسى الركوع، تذكر متى؟ قبل الوصول إلى حد الركوع، ما بعد ما وصل حد الركوع يرجع ويأتي بالركوع. إذا وصل لحد الركوع، إذا وصل انحنى وصل إلي إديه للركبتين انحنى وتذكر، هنا يقضي بعد الركوع، يوقف يوقف يقضي بعد ذلك يروح للسجود. إذا تذكر بعد الهول للسجود لم يسجد هو للسجود، الأحوط لزوما أنه ما يرجع، الأحوط لزوما ما يرجع، يقضي بعد الصلاة، يجلس ويقضي بعد الصلاة. إذا دخل بالسجود، دخل بالسجود أيضا فتوى هنا، يقضي بعد السجود، يقضي بعد السجود. أما إذا تركه عمدا مو ناسي، ترك القنوت، القنوت مو جزء لكن ليس بواجب، ترك القنوت عمدا حتى ركع في هذه الحالة، أو تذكره ترك عمدا وتذكره بعد الركوع في هذه الحالة لا قضاء عليه، ما طول ترك عمدا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. أبو أحمد من كربلاء يقول أنا صليت خلف إمام، الإمام هذا ما يلفظ الراء بل يلفظها لام، إذا إمام الجماعة يبدل حرف بحرف آخر مثل الراء يبدلها باللام، هذا لا يجوز الاقتداء به في الصلاة، يبدل مرة يتلفظ الراء لكن بشكل يصدق عليه عرفا راء ما يخالف، ومرة لا يبدل هاي الراء يقلبها يبدلها إلى حرف آخر يسويها لام، هنا ما يجوز الاقتداء بهذا الإمام. حسين الحسن من السعودية يقول أنا موظف في دائرة، الدائرة ما تبعد مسافة عن بيتي، ولكن أنا عندي فترة تزيد على 10 أيام فقط أسافر المسافة شرعية، ما حكم صلاتي في الأيام اللي تجاوز هذا المسافة الشرعية؟ أنت بالنسبة للصلاة في مقر عملك هاي ما يتجاوز، ماكو مسافة شرعية يعني مو 22 صلاتك تمام، عندك طلعاتك قليلة توصل للمسافة الشرعية قليلة حتى تصلي تمام، كون عندك 10 أيام في كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام وتستمر على هالمنوال، كون عندك عزم على الاستمرار على هذا المنوال لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، إذا عندك 8 أو 9 بالشهر تجمع ما بين القصر والتمام، إذا عندك 7 6 5 فأقل فصلاتك قصر. أبو رامي من بغداد يقول دفننا والدي في إحدى المناطق بسبب الظروف الأمنية، هل يجوز نقله إلى النجف الأشرف الآن؟ لا يجوز نبش قبر الميت المؤمن لنقله إلى المشاهد المشرفة على الأحوط لزوما إذا لم يستلزم الهتك. إذا ما بهتك لحرمة الميت الأحوط لزوما عدم جواز النقل. إذا بهتك لحرمة الميت فسماحة سيد يفتي فتوى بعدم جواز النقل. كريم الأسدي من كربلاء يقول: هل يجوز بيع كارت الموبايل أبو 10,000 أبيع أبو 12,000 بالآجل؟ سماحة السيد عد أشكال، عد احتياط وجوبي، بيع الكارت أبو 10 بالآجل، يبيع أبو 12 بالآجل، عند أشكال، عند احتياط وجوبي، إذا المعاملة نقدا ما يخالف. إذا بالآجل سماحة السيد عد أشكال، عد احتياط وجوبي، إما تعمل بهذا الاحتياط وتترك أو ترجع إلى فقيه آخر. بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة بالآجل، يجوزوها. فأنت مخير، إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. سؤال أخير من حسين كريم من العمارة يقول: ما حكم لبس الملابس الغربية اللي عليها عبارات فاحشة؟ لا يجوز لبسها إذا كانت هاي الملابس عليها عبارة فاحشة، بحيث اللي يشوفك يستقبلك أو أنت مستدبر يشوفك يشوف هذه العبارة الفاحشة، لا يجوز لبسها في هذه الحالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.